قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، يعني لأنه حديث عهد بعرس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، يعني تعترضك في الطريق. قال فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، يعني يهددها، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، يعني إلى خارج البيت. قال فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فضربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا أدعو الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وهذا يحمل على ما إذا كانت الحية مظنة الجن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من الأحاديث صفات هذا النوع من الحيات، فمن صفاتها أنها مستقيمة وأنها قصيرة، وقد تكون عظيمة ونحو ذلك مما لا يخفى مكانها، مما لا يخفى مكانها. ومعنى إبقاءها ثلاثا يعني أن تترك في المكان ثلاثة أيام، يغلق عليها مثلا إذا كانت في الغرفة فتبقى، وأما إذا كانت ليست مظنة الجن فإنها تقتل، أو كانت مما قد يختبأ، لأن قد يقول قائل كيف هذا وأنا لا أدري هل هي ذهبت أم هي اختبأت في مكان بالبيت فتضرني أو تضر أولادي. الجواب حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحيات التي هي مظنة الجن ولها صفات، ومن صفاتها أنها ليست بالصغيرة التي تختبئ، ليست بالصغيرة التي تختبئ. ومع ذلك فأنت لن تجلس معها، فستترك المكان ثلاثة أيام. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، قال دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي، وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم، يعني قصة الفتى. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عجلان قال حدثني صيفي عن ابن السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وأبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان ورجل يتلوهما يقول ارجعا حتى أدركهما، فردهما ثم قال إن هذين شيطانان، إن هذين شيطانان، فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، واعلمه أن في جمع صدقاتنا لو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، فنهى عند ذلك عن الخلوة، يعني أن يسافر الإنسان في خلوة ويبقى في خلوة. قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. أورد شيخنا رحمه الله هذه الآيات والأحاديث في هذا الفصل ليستدل به رحمه الله أن من دلائل النبوة إسلام طائفة من الجن، وهذا إن دل على شيء دل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عن هذا المعنى القرآن في آيات، وهكذا كذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضور وشهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الحديث فيها مسائل كثيرة، من أهمها أولا ما أراد أن يشير إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن في هذا دليل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه ثانيا أن الجن أمة من الناس، منهم الصالح ومنهم غير ذلك، كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة، وهذا الذي بين أيدينا من ذلك الكثير. وإذا كان كذلك فدل على أنهم مكلفون أولا، وأنهم كذلك صالحهم كصالح الجن، ومن كان غير ذلك كحال من كان مثله من الإنس. وإذا كانوا كذلك فإنهم مخلوقون لا يلجأ إليهم، كما أن المخلوق من الإنس لا يلجأ إليه إلا فيما يقدر عليه. وهل يجوز الاستعانة بالجن من الإنس فيما يقدر عليه الإنس الجني؟ أجاز بعض أهل العلم ذلك ومنع بعضهم ذلك سدا لذريعة الشرك، لأن الجن لا يعلم صدقهم من كذبهم، وهم أهل عالم مجهول، وذرائع الشرك والكفر والسوء والشر منهم أكثر من الخير، فلذلك كان الصواب هو المنع من الاستعانة بهم، وأن الاستعانة بهم محرمة لا تجوز، لما يفضي إلى ذلك من ضرر على دين ودنيا، من دين الناس ودنياهم. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل هذا الخبر من إسلام أولئك الجن الذين أسلموا ونزل فيهم القرآن، وفيه أن من الشرك والكفر عبادة الجن، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا عبد بعض الإنس فإنه شرك وكفر، ولا فرق بين عبادة الجن والإنس. وفيه دليل كذلك على أن الشرك قد يقع في هذه الأمة، فإن هذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد زمانه من باب أولى أن يكون قد يقع. وبه يعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ليس معناه أن الشرك لا يكون في جزيرة العرب أبدا، ولكن معناه كما فسره العلماء بأحد تفاسير ثلاثة. التفسير الأول أيس بمعنى أنه هو وقع في اليأس لما رأى من الخير في الناس، لما رأى من الخير في الناس وإقبال الناس على التوحيد وعلى الإسلام، فأصابه اليأس وهو لا يعلم الغيب، فإنه في فترة من الفترات أصابه اليأس، لكن لا يمنع أن يقع ما لا يعلمه من الغيب من دخول بعض الناس في الشرك من أهل جزيرة العرب ولو بعد حين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ومعناه أن نساء من نساء قبيلة دوس سيرجعن بالطواف والعبادة لصنم ذي الخلصة بعد أن هدم وهذا في آخر الزمان، وخبر نبينا عليه الصلاة والسلام صدق. وفسر كذلك أن الشيطان أيسا يعبده المصلون في جزيرة العرب، فسر بأن المراد بذلك ليس هو عدم وجود الشرك، وإنما المراد بذلك هو عدم اجتماعهم كما كان اجتماعهم قبل ذلك، فقد كانوا من قبل على شرك أي أهل الجزيرة، وأما بعد ظهور الإسلام فإنه لا يكون كذلك. وحمل ثالثا أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله أن يكون، وليس هو على وجه الدوام، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي سمعناه. وفي هذه الحديث كذلك من المسائل أن الجن قد تتلبس بصورة بعض المخلوقات الأخرى فلا تظهر على حقيقة صورتها، والله عز وجل على كل شيء قدير. فكما أقدر الملائكة أو من شاء من ملائكته أن يتصوروا ببعض الصور، كما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صورة رجل، فكذلك أقدر الله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى وعظيم قدرته الجن على أن يتصوروا بصور الدواب، منها ما يكون على الأرض ماشيا أو زاحفا، ومنها ما يطير، ومنها ما يكون في الماء، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، وجعل ذلك سبحانه لحكمة منه جل وعلا. وهكذا كذلك إذا كان كذلك فهذا يعني أن بعض ما يقع من تلبس الجن ببعض الحيوانات هو حق لا ينكره إلا جاهل بالشرع أو مكابر بالأدلة الشرعية التي دلت على هذا المعنى. فتلبس الإنس بالجن، الجن بالإنس، أو تلبس الجن ببعض الدواب هذا حق يؤمن به أهل الإسلام، ولكن وسط، دون إفراط ولا تفريط، دون إفراط ولا تفريط. وثالثا حكم قتل الحيات خاصة على التفصيل الذي سمعناه، وتحته أشياء أدق الكلام عليها في مواضع ذلك. وأخيرا في هذا الحديث كذلك فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا الصحابي على وجه الخصوص الذي كتب له ما كتب فيما قتل، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدفنه، ولفضله قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحبهم له: لو تحييه أو ادعو الله أن يحييه يا رسول الله، يعني لما كان من حبهم له. طيب، بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. يقول: ما سبب موت الفتى في هذا الحديث؟ هل هو قتل الحية أو كيف ذاك؟ كما قرأنا أنهما استبقا فضرب الحية برمحه وضربته يعني بلدغها، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، أي الحية بضربته أو هو بلدغتها، هذا معناه. يقول: ما حكم صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم ليلة الإسراء والمعراج وصيام بداية السنة الهجرية، حيث أنه وجد بعض النساء في بلادنا من يصمن ذلك، فما نقول لهن؟ هل هو بدعة ولا يجوز؟ الجواب: نعم، تخصيص صيام هذه الأيام يعد من البدع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام أو قيام، واستدل به العلماء على أن من خص يوما بعينه بعبادة دون سائر الأيام كان ذلك بدعة. وقد أشار عدد من أهل العلم ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أن البدعة يحكم بها بأمور، ومن هذه الأمور تخصيص زمان أو مكان معين بعبادة، وذكر معنى ذلك شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين في رسالته الإبداع في خطر الابتداع. يقول: إذا توفي رجل عليه بعض الصيام هل يجوز الصيام عنه أم الكفارة أفضل؟ الصحيح إذا كان له أولياء يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه.